قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في باب بعث العيون: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: بعث يعني النبي صلى الله عليه وسلم بسبسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. إنه لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان بسبب مطاردة الكفار له أهل مكة الذين أرادوا أن يقتلوه وحاولوا ذلك، فأذن الله جل وعلا له بالهجرة، وكانت مكة كما هو معروف ولا تزال ليست بلا الزراعة، وإنما يعتمد أهلها على التجارة، فكانوا يبعثون بتجارتهم إلى الشام وإلى اليمن، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك فيما امتن به عليهم، كما قال جل وعلا: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. وكانت رحلة الشتاء تكون إلى جهة الشام، ورحلة الصيف تكون إلى جهة اليمن. ثم لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم هاربا منهم ونجاه الله جل وعلا وصار له دولة وله أصحاب يناصرونه، صار يترصد لهم لإضعافهم وإذلالهم، فكان يعترض تجاراتهم لأن الله جل وعلا أباحها له وأمره بذلك. فبعث هذا الرجل بسبسة لينظر أين العير التي كانت فيها تجارة قريش وفيها أبو سفيان، كان هو أميرها وكانت تحمل تجارة كثيرة، فجاء بخبرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس، فدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وليس عنده إلا أنا وبعض أهله، فأخبره بخبرهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ظهره حاضر، من كان ظهره حاضر يعني قريب عنده، فليخرج فإن خارجون إلى عير قريش. استأذنه قوم كانت ظهورهم يعني دوابهم وما يركبون بالعوالي وبأطراف المدينة، فلم يأذن لهم لأنه خرج مسرعا ولم يكن يتوقع قتالا صلوات الله وسلامه عليه. خرج معه 300 من الصحابة 13، فعلم أبو سفيان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرضه له، فهرب وأخذ جهة الساحل وترك الطريق الذي كان طريقه على بدر، تركه وذهب أرسل رجلا يستصرخ قريش ويدعوهم إلى حماية تجارتهم، وأعطاه أموالا ليسرع، فبلغ قريش ذلك فخرجوا بكظهم وكظيظهم وخيلهم وقوتهم وفخرهم، ويزعمون أنهم يرادون الله ويقاتلون رسوله صلى الله عليه وسلم ودينه. فمن حكمة الله جل وعلا أنه جمع بينهم وبين رسوله صلى الله عليه وسلم من غير ميعاد، من غير أن يتواعدوا، وقد أخبر الله جل وعلا عن ذلك في كتابه أنهم لو تواعدوا لاختلفوا في الميعاد. فصارت الوقعة المشهورة أول وقعة في الإسلام وقعة بدر، فقتل فيها من صناديد قريش وأركان الكفر ما يقرب من 70، وانهزموا هزيمة نكرة أمام الحق ورسول الحق صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه متخوفا لهذا اللقاء، لأنه لم يخرج على استعداد، ولأنه لم يصرح للأنصار بأن يقاتلوا معه خارج المدينة، وكان يظن أنهم لا يفعلون ذلك. فلهذا في أثناء الطريق استشارهم فقال: أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد بن الأسود وتكلم كلاما حسنا جميلا وقال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن امضي ونحن معك، والله لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه. فشكره الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يرد ذلك لأنه من المهاجرين. ثم أعاد الكلام مرة أخرى: أيها الناس أشيروا علي. عند ذلك فهم الأنصار أنهم هم المقصودون لأنهم هم الكثرة. فقام سيدهم سعد بن معاذ فتكلم كلاما يجزيه الله جل وعلا عليه، فقال: لعلك تقصدنا يا رسول الله. قال: نعم. قال: لعل الله يريك منا ما يقر عينك، والله إننا لصبر عند اللقاء، ولا نكره أن نلقى عدونا. ثم بشرهم وقال: أبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. ومع ذلك كان صلوات الله وسلامه عليه يستنجد بربه ويبالغ في دعوته. فلما صف أصحابه وقابلوا الكفار تلك الليلة، كان الصحابة نيام يستريحون، وهو قائم يصلي يدعو ربه ويبتهل ابتهالا بليغا ويرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب، يا رب، وعدك الذي وعدتني، يا ربي، إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم في الأرض. وصار يناشد ربه مناشدة بليغة، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه جاءه وقد سقط رداؤه من مبالغته في الدعاء وابتهاله، فأخذ رداءه ووضعه على كتفيه والتزمه وقال: يكفيك مناشدة ربك، والله لا ينصرنك الله. ثم لما صفهم أمام العدو كان يقول لهم: ليس بينكم وبين دخول الجنة إلا أن يقتل أحدكم هؤلاء. سمع ذلك ويقول: امضوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحباب الأنصاري: جنة عرضها السماوات والأرض، بخ بخ. فقال: ما قصدك بقولك بخ بخ؟ قال: والله ما هو والله إلا أني أرجو أن أكون منهم. فقال: أنت منهم، أنت ممن يكون فيها. فقال: ليس بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. قال: نعم. فأخرج تمرات معه فصار يأكلهن، ثم قال: إنها والله لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل هذه التمرات. فرمى بهن وأقبل عليهم يقاتل حتى قتل. المقصود أن هذا السبب والمقصود بهذا كله وجوب الاحتياط أمام الكفار، وأن إمام المسلمين ينبغي عليه أن يفعل كل ما هو باستطاعته، من بعث العيون والنظر في حال الكفار والأخذ بما يلزم لنصرة الحق ونصرة المسلمين وإذلال الكفار، فإن هذا من الأمور التي يترتب عليها الإعداد، وكل ما ترتب عليه إعداد وكذلك ترتب عليه قوة للمسلمين وضعف للأعداء فإنه يتعين الأخذ به، وهذا يؤخذ من هذه القصة وغيرها. نعم. قال: باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به. هذا الحديث عام، ولكن يظهر أن المؤلف الحديث الذي ذكره الذي يذكره في هذا الباب عام، ولكن يظهر أنه يريد أن يكون ذلك خاصا في من يخرج مسافرا، وهذا وجه من الأوجه التي قالها بعض العلماء كما سيأتينا. قال: حدثنا عياش بن الوليد الرقام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن، فإن أذن له فليحلب وليشرب، فإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه فليستأذن، وإلا فليحترب وليشرب ولا يحمل. اختلف الفقهاء في حكم هذا الحديث، هل هو على ظاهره أو أنه منسوخ أو أنه ليس على ظاهره، وأكثر الفقهاء على أنه ليس على ظاهره لأمور كثيرة جاءت في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. الأول قوله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثاني أن هذا قد يكون فيها مال يتيم، والله جل وعلا يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الثالث أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. في أحاديث كثيرة في هذا الأصل، فقالوا: إذن إذا كان هذا فينبغي أن يحمل هذا على ما إذا كان مضطر إليها، ثم إذا فعل ذلك فعليه أن يدفع القيمة، إلا أن يتنازل صاحب الحق عنها. هذا قول كثير من الفقهاء، وبعضهم قال مثل ما أشار إليه وداود أن هذا خاص بمن كان مسافرا ومر في طريقه بإبل أو بستان أو غير ذلك كما سيأتي في ذكر البستان، أنه يأكل وإذا أكل يكون أكله مما تساقط من الشيء الذي يسقط، ولا يأخذ من الأشجار وغيرها. ومنهم من قال: هذا يحمل على ما إذا جرت العادة بأنه يتساهل فيه، يعني يكون على العرف، والعادة عند أهل الحجاز وأهل الشام وغيرهم من البلاد أنهم يتساهلون في مثل هذه الأشياء، وأن الذي يأكل بيده ولا يأخذ شيئا أنه لا يتعرض له بشيء ولا يحمل شيئا، بل ويكون ذلك مرغوبا فيه محبوبا لدى أصحاب الأموال. أما في بعض البلاد فهم عرفهم غير ذلك، لا يأذنون في شيء، فإذا كان هؤلاء عرف أنهم لا يأذنون بشيء بالأكل فإنه لا يتعرض له. ومن العلماء من قال هذا خاصا، وليست الأدلة التي ذكرت تتناوله، بل هذا إذن من الشارع، أذن لابن السبيل بل للمار الذي يمر في البستان أو الماشية، وسواء كانت غنما أو إبلا أو بقرا، أن يحتلب ويأكل ولكن بفيه فقط ولا يأخذ شيئا من ذلك. فهذا لا يدخل في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن هذا ليس باطلا، لأن الشارع قد أذن فيه، وما دام أذن فيه فهو حق. وهكذا الأدلة الأخرى التي ذكرت، قلنا هذا خرج بإذن من الشارع وإباحة منه، فلا ضير على من يفعل ذلك، إلا أنه يتعين أن يفعل ما ذكر في الحديث، بأنه إذا دخل بستانا ينادي صاحب ثلاثا يا صاحب البستان، فإن وجده استأذنه، وإلا أكل بفيه فقط ولا يحمل شيئا. وكذلك الماشية من إبل أو غيرها، إذا وجدها في المرعى فإنه إذا لم يجد صاحبها ينادي كما في الحديث ثلاثا يا صاحب الماشي يا صاحب الإبل أو يا صاحب الغنم، فإن وجده وأجابه استأذنه لأن يشرب من حليبها، فإن أذن له فعل. وغالبا بل المتعارف عليه أنه إذا وجده أن يسقيه ولو لم يطلب، هذا المعروف، بل يقدم له ذلك ويغتبط بهذا ويفرح به. ومفهوم هذا أنه إذا وجد صاحبها أنه لا يجوز التعرض إليها لها أن يأخذ منها شيء إلا بإذن صاحبها. وكذلك يدل على أنه إذا لم يأذن أنه لا يجوز تناول شيء من ذلك، لأنه ماله، ولكن العرف والمروءة وحق الضيافة أن يقدم له ما يأكله، سواء من بستان أو من لبن أو من غير ذلك. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عباد بن شرحبيل قال أصابتني سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففرقت سنبلا فأكلت وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائعا أو قال ساغبا، وأمره فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام. السنة هي الجوع والشدة، وتطلق على ما إذا كانت جدبا لم يأتي مطر ولم تنبت الأرض سمى سنة. ومن المعلوم أن العرب كانوا يعتمدون على مواشيهم، ليسوا لا أهل زرع ولا أهل صناعة ولا أهل تجارة، وإنما التجارة كانت لقريش معروفة عندهم فقط، أما بقيتهم فكانوا يعتمدون على مواشيهم، على إبلهم وغنمهم، إذا أجدبت الأرض وامتنع المطر جاعوا، وإذا أخصبت شبعوا وتنعموا. فمقصوده بالسنة تخلف المطر وكون الأرض لم تنبت حيث لا يكون هناك در ولا يكون هناك نبات في الأرض تأكل منها المواشي فتدر. فدخل المدينة ودخل بستان ووجد فيه سنبل يعني زرع وقد أثمر وقارب الاستواء، فصار يفرك يأخذ منه ويفرك بيده ويأكل، ثم أخذ شيئا وحمله في ثوبه، وهذا لم يستأذن صاحبه ولم يناده إذ هو جاهل في ذلك، فجاء صاحبه فعاقبه فضربه وأخذ ثوبه بما فيه، فجاء يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعي ذلك الرجل وأنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولامه على فعله حيث ضربه وأخذ ثوبه، وأمره أن يرد عليه ثوبه، ولم يأمره بأن يرد عليه السنبل الذي أخذه، ولكنه قال له: ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان جائعا، بل أسأت إلي حيث ضربته وأخذت ما معه، أخذت ثوبه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه من عنده وسقا أو نصف وسق، وفي هذا دليل على أنه لا يجوز التعرض للشيء الذي يكون صاحبه لا يأذن فيه، أو أن العادة فيه يمنع أن يؤخذ منه شيء، كما أن فيه أنه لا يجوز أن يحمل منه شيء، وفيه أن الجاهل في مثل هذه أنه يعذر ولا يجوز أن يعاقب، حيث لام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي ضربه حيث رأى أنه أفسد شيئا من ثماره أو أخذ شيئا منه. نعم. قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر قال: سمعت عباد بن شرحبيل رجلا منا من بني غبر بمعناه. قال: باب من قال إنه يأكل مما تقر، يعني أن السابق يقول يحمل على أن الأكل من الثمار من الشيء الساقط، أما الحليب حليب الماشية فإنه لا يجوز، هذا مقصوده في هذا الباب. نعم. قال: حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة، وهذا لفظ أبي بكر، عن معتمر بن سليمان قال: سمعت ابن أبي حكم الغفاري يقول: حدثتني جدتي عن عم أبي رافع بن عمرو الغفاري قال: كنت غلاما أرمي نخل الأنصار، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام لم ترمي النخل؟ قال: آكل. قال: فلا ترمي النخل، وكل مما يسقط في أسفلها. ثم مسح رأسه فقال: اللهم أشبع بطنه. رمي النخل معناه أنه يرمي الثمرة بحجر أو نحوه، وهذا يفسده ولو لم يتساقط، يفسد الذي يصيبه وقد يفسد أكثر من ذلك، فلهذا نهاه عن هذا الشيء وقال: كل مما يتساقط بلا رمي. فدل على الإذن أن الذي يسقط من النخل ومثله الثمار الأخرى، إذا سقط شيء بفعل غير الآدمي غير الإنسان، حيث أنه لا يأتي يهز النخلة أو يهز الشجرة حتى يتساقط، أو يرميها بشيء حتى يتساقط، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا فيه إفساد الثمرة وفيه إضرار بصاحبها، بخلاف ما إذا تناول بيده وأخذ شيئا فإن هذا لا يضر. وهذه هي التي فيها الخلاف، كونه يتناول ويأخذ. وهنا يقول كثير من العلماء أنه يأخذ على ما في هذا الحديث من الشيء الساقط من الريح أو ما أشبه ذلك، إذا سقطت الثمرة فيأخذ منها ويأكل، ويكون أكله بقدر شبعه فقط ولا يحمل شيئا. نعم. قال: باب في من قال لا يحلب، يعني لا يحلب الماشية، يعني أنه يحرم عليه ذلك، فيكون هذا على خلاف الحديث السابق. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتثل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال كثير من العلماء إن هذا الحديث يقضي على ذلك، وذلك أن هذا حديث متفق على صحته، أما الحديث السابق فإن فيه كلام، وذلك أنه من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد قال كثير من العلماء إنه لم يسمع عن سمرة إلا حديث العقيقة فقط، وأما غيره فهو مرسل، فيكون هذا أيضا مطعم في الحديث. ومنهم من اعتمد سماعه في غير ذلك الحديث وجعل له محملا كما سبق غير الترجيح، وهذا الحديث صريح في أن في النهي عن الحلب، لو قال لا يحلبن وجاء بنون التأكيد ثقيلة التي تؤكد الفعل النهي الذي نهى عنه، وأخبر أن ضروع الماشية خزائن، وشبهها بخزائن البيوت، وقال يحب أحدكم أن تؤتى مشربته، والمشربة هو الغرفة التي تغلق ويوضع فيها الطعام أو المتاع أو غير ذلك ويجعل عليها قفل، يحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر بابها وينتثل ما فيها من متاعه، ما أحد يحب هذا. ثم بعد ذلك قال: فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، فدل هذا على المنع، فيكون السابق في شيء مخصوص، يعني في حالة معينة، ولهذا حمله أبو داود على ما إذا كان مسافرا واحتاج إلى ذلك، وحمله غيره على ما إذا كان مضطر، وإذا اضطر الإنسان إلى طعام آخر فإنه يأكل منه بقدر ما يدفع ضرورته، ويجب على صاحبه أن يبذل له ذلك، فإن منعه فقد ظلمه. ويقول بعض العلماء أن له أخذه ولو بالقوة، ولكن ما يأخذ إلا قدر طاقته، فإذا وجد مثلا في هذه الحالة ملجأ أو طريقا من الشراء أو نحو ذلك فلا يجوز له أن يتعرض له. فقالوا هذا يدل على القاعدة تدل عليه القاعدة السابقة التي هي تحريم الأموال والأعراض والتحريم عام، لا يحل مال امرئ مسلم إلا برضا من نفسه إلا برضا منه، فإن تعرض له متعرض فقد ظلم نفسه وظلم صاحبه فيكون مؤاخذا. ولهذا جاء التشديد في ذلك في الأحاديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الكثيرة، فعلى هذا يحمل على أحد المحملين، إما أن يكون العادة جرت بأن هذه الأمور لا يلتفت إليها بل يكون صاحبها آذنا وراضيا بذلك فإذا عرف هذا فلا بأس، أو أنه يكون محتاجا إلى هذه الأشياء فيأخذ بقدر حاجته فقط. ثم من يقول بأنه حرام في الأصل يحمله القيمة ويقول يجب عليه أن يدفع القيمة، ولكن هذا ليس دالا عليه النص السابق بل هو ينافيه، أنه لو كان مثلا يلزمه لذكر ذلك، وقد قيل في القاعدة المشهورة أن عدم الاستفصال في محل الاحتمال يدل على إلغائه وأنه لا يعتبر. نعم. قال: باب في الطاعة. الطاعة المقصود بها هنا طاعة الأمراء، والطاعة تكون في المعروف فيما عرف أنه مأمور به شرعا، ولا تكون الطاعة في المعصية. نعم. قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله بن قيس بن عدي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، أخبرنيه يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عبد الله بن قيس هذا نسب إلى جده، وإلا أبوه حذافة، وعبد الله بن حذافة بن قيس، وقصته مذكورة في الصحيحين، وجاء تفصيل لها في السير وغير ذلك، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية، جاء في صحيح البخاري أنه غضب على أصحابه فقال لهم: ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لكم أطيعوني، وأن من أطاعني فقد أطاعه ومن عصاني فقد عصاه؟ قالوا: بلى. قال: إذن اجمعوا لي حطبا. فجمعوا حطبا، فلما جمعوا الحطب قال: أججوه نارا. فأججوه نارا فقال: اقتحموها. عند ذلك توقفوا، وبعضهم هم أن يدخله، فأمسك بعضهم بعضا وقالوا: من النار فررنا. فبقوا هكذا حتى طفئت النار وذهب غضبه، ثم لما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إلى يوم القيامة. إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة في معصية الله، فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم، هنا أولي الأمر هم الأمراء، ويقول منكم يعني من جنسكم من المسلمين أنفسهم، لأن المسلمين لا يكون عليهم أميرا من غيرهم من الكفرة، ولا يجوز طاعة من كان من غير المسلمين ولا يتأمر عليهم. فهذا يدلنا على أن الطاعة المأمور بها أنها تكون في طاعة الله وطاعة رسوله. فلو مثلا أمر الأمير رجلا أن يقتل رجلا ظلم لا يجوز له أن يطيعه، فإن قتله يقتل لأنه غير مأمور بذلك. وهكذا في جميع المعاصي، ولهذا قيدت هذه بالأحاديث: إنما الطاعة بالمعروف، والمعروف هو ما عرف مجيئه في الشرع، ما عرف وروده بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء القيد بلفظ آخر: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد أخبر الله جل وعلا أن الذين يطيعون الرؤساء والعلماء يطيعونهم في المعصية أنهم يكونوا لهم أربابا، كما قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذا يفسر ذلك تفسيرا واضحا قصة عدي بن حاتم لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ هذه الآية. والمقصود بالأحبار والرهبان علماء أهل الكتاب وعبادهم، هذا هو المعروف. فقال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إننا لم نعبدهم، لأنه كان نصرانيا إن كان من العرب. فقال: ألم يحرموا الحلال فتتبعوهم ويحلوا الحرام فتتبعوهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. فبين صلوات الله وسلامه عليه أن العبادة تكون بالطاعة في معصية الله. إذا أطيع المخلوق في معصية الله كان ذلك المطاع كأنه رب. وهذا لأن من خصائص الربوبية الأمر والنهي والتشريع. التشريع من خصائص رب العالمين، هو الذي يشرع لعباده، يأمرهم ويشرع لهم الشرع الذي فيه أمره، ويحظر عليهم ما هو محظورا وينهاهم عن فعله. فإذا جعل إنسان جعل نفسه كذلك بهذه المنزلة واتبع على هذا وأطيع، فقد اتخذ ربا من دون الله جل وعلا. نعم. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأجج نارا وأمرهم أن يقتحموا فيها، فأبى قوم أن يدخلوها وقالوا: إنما فررنا من النار. وأراد قوم أن يدخلوها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها. وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. هذا صريح فيما مضى، ولكن يبقى قوله: لو دخلوها ما زالوا فيها. وقد جاء في اللفظ الآخر: ما خرجوا منها أبدا إلى يوم القيامة. فهذا يتعلق به بعض أهل البدع مثل الخوارج الذين يكفرون المسلمين بارتكاب الذنوب، ويقولون: إذا ارتكب جرما مثل هذا فإنه يكون كافرا، لأن الذي لا يخرج من النار أبدا هو الكافر. وهكذا، وهذا باطل. وهذا في الواقع كما هو ظاهر من اللفظ مقصود به الدنيا. وقد يطلق الفعل في الدنيا يطلق عليه التأبيد، بل هذا يأتي كثيرا، كما قال الله جل وعلا في اليهود: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، يعني ما يتمنوا الموت ما داموا في هذه الدنيا، لأنه لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم الذين اصطفاهم الله جل وعلا على خلقه، أمر الله نبيه يقول لهم: إن كنتم كذلك فتمنوا الموت، لأن من كان بهذه المثابة فالذي عند الله جل وعلا خير له من الدنيا، ما دمتم تزعمون هذا فإذا متم تكون حالتكم بعد الموت أحسن منها قبلها لأنكم تسعدوا. أخبر جل وعلا أن أحدهما أخ للآخر، فإن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، من أخيه، فسمى المقتول أخا للقاتل. وكذلك قوله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة أصلحوا بين أخويكم، هذا بعد قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة، فبين أن الأخوة باقية مع القتال، مع وجود القتال، بل مع وجود القتل. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما زنى الزاني المحصن رجمه ثم صلى عليه ودفن مع المسلمين، بل قال: إن المرأة التي اعترفت بالزنا فرجمها إنها تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، في رواية أنه لو تابها صاحب مكس لتيب عليه. ثم قال: هل وجدت أفضل من أنها جادت بنفسها، يعني قدمت نفسها لتقتل تائبة منقادة راجعة إلى الحق؟ فهذا يدل. وكذلك غير هذا من الأمور التي يفعلها الإنسان ثم يقام عليه الحد، كلها تدل على أن الإيمان باقي عنده. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فالمقصود بهذا الإيمان الكامل الذي يمنع صاحبه من المخالفة ومن ارتكاب المعاصي. أما مطلق الإيمان ومجرد الإيمان فإنه باق عنده، ولكن الإيمان يتفاوت، منه إيمان كامل يمنع صاحبه أن يترك طاعة وجبت عليه أو أن يفعل معصية حرمت عليه. فهذا هو الحق الذي يجب اعتقاده ويجب اتباعه. أما الذين قالوا بأنه يخرج من الدين الإسلامي ويكون كافرا، فالناس عندهم قسمان فقط: ما فيه مؤمن عاصي، وإنما عندهم الناس إما تقي بر أو شقي فاجر كافر، وهذا اقتراح ما جاءت به الشرائع وليس هو واقع في عباد الله. فلا بد من المعاصي، والإنسان ما يخرج بالمعصية عن الدين الإسلامي ولكن يتعرض للعقاب، ويكون أمره إلى الله، إن شاء الله جل وعلا عفى عنه بدون أن يعاقبه ومن عليه بعدم العذاب والعقاب، وإن شاء أخذه بذنبه فعاقبه، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة لأنه مؤمن لم يزل الإيمان عنه. هذا هو القول الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. وهو الذي عليه أهل الحق وهو الذي يجب اعتقاده. وأما الأقوال الباطلة التي فيها شطح وفيها سوء فهم في كلام الله فإنه لا يجوز أن يعول عليها ولا ينظر إليها، ومن تبعها فهو ضال. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا عام، عام للأمراء والرؤساء، على الإنسان أن يسمع لهم ويطيع، سواء كان الأمر الذي أمروا به يحبه أو يبغضه ويكرهه، لا يجوز المنازعة ولا يجوز الامتناع، إلا أن يكون الذي أمروا به معصية لله جل وعلا، فإنه لا سمع ولا طاعة في معصية الله، لأن الناس كلهم عبيد الله، وعباد الله يجب أن يطيعوا الله. والمقصود بالأمراء أن يقيموا شرع الله في المسلمين، وأن يقودوهم بكتاب الله، ولا تصلح الأمور إلا بذلك، فهم يقيمون الحدود وكذلك يحمون البلاد من هجمات العدو، وكذلك يؤدون الحقوق إلى مستحقيها بأن يأخذوا من الظالم الحق ويعطوه صاحبه، وإن كانوا ظلمة وإن كانوا فسقة، فلا يجوز معصيتهم ولا منابذتهم، بل يجب أن يطاعوا ويدعى لهم بالتوفيق والسداد ما داموا مسلمين. ولهذا لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون أمراء يأخذون حقهم ويمنعون الناس من حقوقهم، وأنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال له الصحابة: أفلا ننابذهم أو نقاتلهم؟ قال: لا، لا ما صلوا، يعني ما داموا يصلون لا يجوز مقاتلتهم. وذلك أن خروج الناس على الأمراء فيه مفاسد عظيمة جدا، فيها سفك الدماء، وفيها اختلاف الناس، وكونهم يتقاتلون، وفيها تعرض لنهب الأموال، وكذلك لانتهاك الأعراض ولغير ذلك، وفيها إضعاف المسلمين، لأن القتال يكون بينهم، فيجب أن يتلافى الأمر ولا يتعرض لذلك.